بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. الإخوة لسه تليفوناتها فيها نغمات موسيقية، هذه النغمات التي سمعناها والتي قبلها لا تجوز، مش عارف يغيره يبيع التليفون، وأظن أنه هو بالتأكيد يمكن يغيره. قال النووي رحمه الله: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا هذه الأسماء، وله صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى ذكر أبو بكر العربي المالكي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي عن بعضهم أن لله تعالى 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم أيضا، ثم ذكر منها على التفصيل 64. هذه مبالغة ما أظنها تصح، بل من حاول أن يبلغها 99 اسما مع قبح يعني تخصيص هذا العدد، أعني أنه لا ينبغي أن يخصص العدد الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في قوله: إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. فلا ينبغي أن يخصص هذا الرقم لأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم دون دليل من كتاب أو سنة. الصحيح ليس فيه منازعة، الأسماء التي ذكرها مسلم في صحيحه لا منازعة فيها. الكلام ده بيقول نقل أبو بكر العربي عن بعضهم، مين ده؟ مجهول. أن لله 1000 اسم وللرسول 1000 اسم ده ما ذكروش، ولما ذي يذكرهم ذكر 64. انت سرحان، ده في شرح الإمام النووي بينقله عن الأحواذي، مش كلام مسلم. فكما ذكرنا، من حاول أن يوصلها إلى 199 اسما مع قبح تخصيص هذا العدد لا يسلم له الكلام، بل ما يعني كثير من الأسماء يعني هي أوصاف لا يصح أن يسمى بها، وبعضها أيضا فيه نوع من الاختراع، والله أعلم. والأسماء المكتوبة على جدران الجزء القبلي من مسجده صلى الله عليه وسلم حاليا هي من هذا، يعني بطريقة العد التي ذكرنا. قال أهل اللغة: يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. وقال ابن فارس وغيره: وبه سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا. محمد يعني يحمد من غيره، يقول وأحمد، أما أحمد فتحتمل معنى آخر أنه صيغة تفضيل من الحمد، أنه أحمد الناس، أكثر الناس حمدا لله. محمد حمد له هو، وأحمد هو صلى الله عليه وسلم حامد لله. يقول أي ألهم الله تعالى أهله أن سموه به لما علم من جميل صفاته، أو لما علم سبحانه من جميل صفاته، فألهم أهله أن يسموه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، قال العلماء المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض، ما جمع له من الأرض حتى رآها، ووعد أن يبلغه ملك أمته. قالوا ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة، كما قال تعالى ليظهره على الدين كله، يعني يمحى الكفر الظاهر، يمحى أن يكون كفر يعلو، يمحى به صلى الله عليه وسلم الكفر الذي يعلو على الناس. وحمله على المعنى العام، على المحو العام، ويكون في آخر الزمان إذا نزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، فأما الأمة منهم أمكم منكم أمكم بكتاب الله، وحين يضع الجزية فلا يبقى إلا أهل الإسلام. فهذا معنى صحيح، لأن هذه الشريعة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم هي التي يحكم بها المسيح صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتل بها الكفار، ويضع الجزية، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب. فيظهر عند ذلك محو الله الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، فقد يكون مراد به بمحو الكفر هذا، يعني محو الكفر، محو المعاصي والذنوب والسيئات عن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل واحد في نفسه. الرسول هو الذي يمحو الله به الكفر والشرك والنفاق والذنوب والمعاصي من أنفس المؤمنين. يقول ويكون كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فيمحو الله سيئات من اتبعه. يقول والحديث الصحيح يكون هذا التفسير بمحو الكفر كالحديث الصحيح الإسلام يهدم ما كان قبله، والظاهر أن هذا كله معان صحيحة. وقوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي، في الرواية الثانية على قدمي أو قدمي بالتثنية. قال العلماء معناهما عاقبي وقدمي يحشرون على إثري وزمان نبوتي ورسالتي وليس بعد نبي، يعني هو صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الساعة نبي آخر، كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين. فهذا معنى أنه الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبه إذا سار، إذا رحل عن الدنيا، أوشك أن يحشر الناس. والله أعلم. أي واحد يسأل أي سؤال في أي موضوع وسط الدرس. قال العلماء معناهما يحشرون على إثري، اكتبوا، وزمان نبوتي ورسالتي وليس بعدي نبي، وقيل يتبعوني. يحشر الناس على عاقبي، لكن الظاهر أن كلمة الحشر ليس مجرد المتابعة. قال والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة. قال أما العاقب ففسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي، أي جاء عاقبهم. قال ابن العربي: العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير من كان قبله، ومنه عاقب الرجل لولده. وأما المقفى فقال شمر هو بمعنى العاقب، وقال ابن العربي هو المتبع للأنبياء، يقال قفوته أقفوه وقفيته أقفيه إذا اتبعته، وقافية كل شيء آخره. يعني الذي ختم به الأنبياء. قال: وأما نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة فمعناها متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم. قال الله تعالى: رحماء بينهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الله أعلم. وفي حديث آخر: نبي الملاحم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال. قال العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء، مع أنه له صلى الله عليه وسلم أسماء غيرها كما سبق، لأنها موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة. واسم أحمد خصوصا موجود بنص القرآن في الإنجيل من كلام المسيح صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا في الحقيقة ما زال مولودا عند التأمل، وذلك في باللغات القديمة كثير الحمد، الكلمة التي معناها كثير الحمد وهي كلمة الفرقليط، التي حرفت إلى الفرقليط، التي حرفت إلى الروح القدس بعد ذلك. وهم يعترفون بأنهم يغيرون في هذه الكلمة خصوصا مرات ومرات، ولكن أصلها اللاتيني. إني إذا ذهبت أتاكم الباركوليت، أصل معناها اللاتيني كثير الحمد، صيغة مبالغة من الحامد. والله أعلم. قال: حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال النووي: باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. قال: فيه الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التعمق في العبادة، تعمق بمعنى التشدد في غير موضع التشدد، والتغليظ على النفس في شأن العبادة حتى تمل النفس وربما تركت العبادة بالكلية بعد ذلك. قال: وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وحتى لو كان طالما كان مباحا فيذم من تنزه عنه ولو تنزها، يعني كراهة التنزيه، ولو لم يشك، لكنه يختار ويفضل ويستحب ترك ما فعله أو ترخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مذموم بلا شك، وهو يفتح باب البدع على مصراعيه. قال وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. يعني كونه متأول لا يعفيه من أنه يغلظ عليه بالإنكار، لأن التأويل الباطل المصادم للأدلة والنصوص لا يعتد به، وإنما التأويل السائغ هو الذي يعذر صاحبه ويكون مأجورا أجرا واحدا. قال وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع ولا يعين فاعله، فيقال ما بال أقوام ونحوه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي هؤلاء سترا عليهم، حبا للستر ورغبة في أن يتوبوا فيما بينهم وبين الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يذكر في المجامع في الناس، لا يقال فلان وإنما يقال ما بال أقوام، أو يقال عن رجال، أو أنه قال البعض ونحو ذلك. قال وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. تقرب إلى الله عز وجل يزيد الخشية ويزيد العلم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فمعناه أنهم يتوهمون أن سننهم عما فعلت أقرب لهم عند الله، أن سننهم أو طريقتهم يعني عما فعلت أقرب لهم عند الله، وأن فعل ذلك وأن فعل خلاف ذلك وليس كما توهموا، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر، لا بمخيلات النفوس وتكلف أعمال لم يأمر بها صلى الله عليه وسلم. يعني وأن فعل ذلك فعل خلاف ما فعله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله وليس كما توهموا، بل أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأشدهم له خشية. هو صلى الله عليه وسلم يخبر عن صفات نفسه ليعلم الناس ذلك، وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ ذلك ليعتقده الناس، لأن هذا جزء من عقيدة المسلمين الواجبة، أن يعلموا أن أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الاعتقاد الواجب يجب أن يبلغ، وليس لأحد بعده صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول أنا أعلم الناس بالله ولا أشدهم له خشية، ولا يجوز أن يقول ذلك عن غيره، لأن الذي يعلم ما في القلوب هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول هذا في الفضل وفي العلم كذلك، وقد يقال في بعض أنواع العلوم فلان أعلم، لكننا نقول أن ليس من حق أحد بعد من نص عليهم في الفضل والعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول فلان أعلم الناس بالله، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب، هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلد في أنفسهم حرجا. قال النووي رحمه الله: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. شراج الحرة هي مسايل الماء، واحدها شرجة شرجة، والحرة هي الأرض الملسة فيها حجارة سود، الملسة فيها حجارة سود، أرض ملساء ناعمة فيها حجارة سوداء اللون. سرح الماء قال الأنصاري: سرح الماء أي أرسله. قوله صلى الله عليه وسلم: اسقى زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري إلى قوله: أن كان ابن عمتك، أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك. تلون وجهه صلى الله عليه وسلم، أي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان. قال: وأما الجدر وهو الجدار، وجمع الجدار جدر ككتاب وكتب، وجمع الجدر جدور كفلس وفلوس، ومعنى يرجع إلى الجدر أي يصير إليه، والمراد بالجدر أصل الحائط، وقيل أصول الشجر، والصحيح الأول. وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان، فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه. وكان الزبير صاحب الأرض الأولى، فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدل عليه يعني استعمل الدلالة الذي له عليه والمنزلة حتى يتنازل عن بعض حقه. قال: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، أي اسقي سقيا يسيرا دون قدر حقك ثم أرسله إلى جارك، دلالا على الزبير ولعلمه بأنه يرضى بذلك ويؤثر الإحسان إلى جاره. فلما قال الجار ما قال، أمره أن يأخذ جميع حقوقه، وقد سبق شرح هذا الحديث واضحا في بابه، بمعنى أنه أمر استوعب حق الزبير، احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني خذ حقك كاملا. يقول: قال العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى هوى كان كفرا، وجرت على قائله أحكام المرتدين، فيجب قتله بشرطه. قالوا: وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال القاضي وحكى الداودي أن هذا الرجل الذي خصم الزبير كان منافقا، وقوله في الحديث أنه أنصاري لا يخالف هذا، لأنه كان من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين يعني المؤمنين يعني. قال وأما قوله في آخر الحديث فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه فلا وربك لا يؤمنون الآية، فهكذا قال طائفة في سبب نزولها. وقيل نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم على أحدهما فقال ارفعني إلى عمر بن الخطاب، وقيل في يهودي ومنافق اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن. قصة منقطعة في الروايات الأخرى، وفيها أن عمر قتل الذي لم يرضى لكنها لا تثبت. قال ابن جرير يجوز أنها نزلت في الجميع. هذا النقل وكلام النووي رحمه الله الأول غاية في الأهمية في بيان أن الآية تشمل نفي تشمل أو تعم نفي أصل الإيمان عمن لم يرضى بحكمه صلى الله عليه وسلم حتى يحكم عليه بالردة إذا صرح أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجامل ويتبع الهوى. يمكن أن يكون الامتناع من تطبيق هذا الحكم على الرجل الأنصاري راجعا إلى ما ذكره النووي رحمه الله، لأن هذا كان لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يتألف الناس ولم يكن يتقصى حقه صلى الله عليه وسلم، أو يقول كان هذا قبل فرض حد الردة. ولكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يمكن أن يكون قد صدر هذا لعدم علم هذا الأنصاري بحقوق النبوة، وأن ذلك يحتمل في أول الإسلام. وأما إذ انتشر عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى وأنه لا يمكن أن يجامل في الأحكام، فعند ذلك لا يقبل هذا العذر ولا يكون في هذه الحالة مانعا من ثبوت الردة والكفر عليه، إنما يكون الجهل فيما لم ينتشر العلم به بين المسلمين. وهذا محتمل، فقد وقع من أبناء يعقوب أن تكلموا في حق أبيهم كلاما غاية في النكارة، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، وهي نسبة أيضا إلى أنه يتبع هواه في تفضيل يوسف وأخيه، وهذا ظاهر جدا، لكن منع من إطلاق الكفر ما ذكرنا من أن هذه أمور يحتمل الجهل فيها، يحتمل الجهل فيها أن يكون عذرا أنه ما درى أن هذا يخالف مقام النبوة، وإنما تعلم الناس ما يصح وما لا يصح للأنبياء بنزول الوحي وبالتدريج، فربما كان بعض الأمور يخفى على بعض، بل قد اختلف العلماء في بعض المسائل فيما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز، أعني قد اختلفوا في الصغائر المزرية، هل تقع غير الصغائر غير المزرية هل تقع من الأنبياء أم لا تقع أم هم معصومون منها؟ فهذا الأمر اختلفوا فيه اختلافا سائغا، الصغائر التي لا تنزل قدرهم في الناس. وأما المعاصي المزرية التي تزري بقدرهم والكبائر، فعامة أهل العلم أو نقل الاتفاق على أن الأنبياء معصومون منه، واختلفوا في مسائل أيضا فيما يمكن أن يقع منهم قبل النبوة، وهل يمكن أن يقع منهم كفر قبل النبوة أم لا، فهذه مسائل فيها اجتهاد، والمخطئ فيها لا يضلل ولا يبدع، ولكن يقال أخطأ. والصحيح أن الأنبياء معصومون من الكفر مطلقا قبل النبوة وبعدها، وأن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، وأنهم معصومون من الكبائر بلا شك، ومعصومون على الراجح من جميع الذنوب، وإنما يقع منهم الخطأ والنسيان وخلاف الأولى، الخطأ في الاجتهاد والنسيان وخلاف الأولى والفتور عن الذكر، وهذا الذي يسمى في حقهم ذنوبا. فلا نزاع في أنهم يصح أن يسمى في حقهم بعض الأفعال ذنوبا ومعاصي، نص القرآن في ذلك، إنما الخلاف في حقيقة ما يسمى ذنبا أو معصية. أما أن يسمى بعض الأفعال في حقهم ذنوبا وخطيئة، فهذا نص الكتاب يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما كان في حقه صلى الله عليه وسلم غيره أولى بذلك. وفي الحديث الصحيح ويذكر عن الأنبياء الذين يذهب إليهم في الشفاعة فيذكر خطيئته التي أصاب، وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فهذا لا نزاع فيه. لكن النزاع في أن هذه الذنوب هل هي من جنس ذنوب الناس يتعمدون مخالفة الوحي، أو ما أدى إليه اجتهادهم أنه صواب فيكون هذا خطأ، كما ذكرنا هذا الذي يسميه البعض ذنبا لعلو منزلتهم وحاجتهم إلى مزيد التحرز، فيسمى مثل هذا ذنبا في حق الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام، قال ويذكر خطيئته التي أصاب، وقاله عليه الصلاة والسلام عنه في الرواية الأخرى عن موسى قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ونصه عليه الصلاة والسلام قال إنما قتل موسى الذي قتل خطأ. إذا جمعت هذه الروايات وكلها ثابتة في الصحيح، إذا كان قتل موسى خطأ وسماه خطيئة وذنبا، وكان ذلك يعني من موسى صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر خطأ كما ذكرنا، فدل ذلك على أن الذنب في حقهم يقع على الخطأ، سماه ذنبا وخطيئة ووقع على أمر أخطأ فيه ولم يقصده، وفي حق غيره لا يأثم الإنسان بمثل ذلك، فدل هذا على ما ذكرنا. إذن هذه الأمور يمكن أن تجهل، لكن بعد انتشارها وأصبح الانتشار معلوم من الدين بالضرورة، في أن من انتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبه إلى هوى فإنه يكفر والعياذ بالله كما ذكر النووي. إذن الآية على ما وقع من الأنصاري سبب النزول قطعي الدخول في عموم الآية، فإذا الآية تنفي أصل الإيمان، لأن البعض يستشكل الآية في أنها نزلت في أنصاري لم يكفر، نقول نعم، لأنه على قول أنه كان منافقا أنه في الباطن لم كان كافرا لا نزاع، وعلى القول الآخر أنه لم يرتد عن الإسلام لأجل أنه كان عنده جهل بما يصح وما لا يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، ما هو الرجل كان مسلما بلا شك في الظاهر، هذا لا نزاع فيه، الكلام على أنه كيف أنه لم يقتل ردة، ذكرنا الاحتمالات والله أعلم. إذن هو في تبيين ما يجوز وما لا يجوز في حق الأنبياء، أنه ده وارد أن يكون هناك خطأ فيه، جهل فيه. أصبح الآن من قال مثل هذه الكلمة التي وقعت من الأنصاري أو اعتقد مثل هذا الاعتقاد كان والعياذ بالله كافرا. والله أصبحوا يطعنون في الله عز وجل وفي كتابه ويتسمون بأسماء المسلمين أضعاف ما قال الأنصاري. الكفر اليوم كما قال حذيفة كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وأصبح اليوم علانية. الطعن في الشريعة بالليل والنهار، وإن كانوا لا يجرؤون على أن يطعنوا فيها بالاسم، الكفار يفعلون ذلك، ولكن كم المنافقين الذين يطعنون في الشريعة كم هائل. وأما قصة عمر رضي الله عنه وذكر قتله للمنافق فلأجل إيبائه التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا يصح، ذكرت أن القصة فيها ضعف، ولكن ذكر العلماء لها وتقريرهم دون إنكار لهذه المسألة على أنها أحد احتمالات سبب النزول، ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا الحديث منكر لأنه يمثل عقيدة الخوارج الذين يقولون أن من أبى التحاكم إلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، وأن من كفره من الخوارج، يقول فكيف نقل العلماء مثل هذه على أنها أحد أسباب النزول، ولم يقل عالم منهم قط كيف ينقل عن عمر رأي الخوارج. عمر رضي الله عنه الذي نقل عنه أنه قتل المنافق لما قال نتحاكم إلى كاهن من جهينة، أنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، وكان ذلك يعني كما ذكرنا القصة مشهورة في كتب التفسير وفي كتب الحديث في شرح يعني هذه كما سمعتم، وإن كان استدوها كما ذكرنا فيه انقطاع، لكن لم يقل العلماء على رأسهم ابن جرير إمام المفسرين لم يقل أن هذه لا تحتمل، القصة لا تحتمل لأنها تمثل عقيدة الخوارج كما يقول أهل الجهل والضلال الذين يجعلون قضية التحاكم من أصلها ليست من مسائل الاعتقاد وليست من مسائل أصول الدين. نسأل الله أن يهديهم. وأتعجب أنهم في زمن يعني هجوم أعداء الإسلام على الشريعة في هذا الوقت بالذات ما زال بعضهم يروج لهذا الضلال، أعني أن المسألة برمتها كلها من الكفر دون كفر. هل تشمل هذه الآية الكريمة نفي الإيمان الواجب، فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الواجب حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ قلنا بأن تشمل ذلك أيضا في أصل نزول في أصلها في أصل معناها ظاهرة في نفي أصل الإيمان، وقد يمنع من تطبيق هذا الحكم على من وقع منه مانع من جهل أو تأويل أو غير ذلك أو خطأ، ولكن هناك درجات قد يحصل فيها نوع من الحرج من الحديث الصحيح في نفوس بعض الناس، ولكن يكون ذلك نافيا للإيمان الواجب في حقه، كمن يتأول الأحاديث لأنها تخالف مذهبه أو مذهب أئمته، وقد غلظ في ذلك العلماء الذين أنكروا على من رد شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفته المذهب، فكما قال ابن عباس رضي الله عنه توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال الشافعي رحمه الله للذي قال له عندما أفتاه بحديث أتقول به يا أبا عبد الله؟ فقال: أتراني خرجت من الكنيسة؟ أتراني أشد في وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. يدلك على أن المسألة عظيمة عند أهل العلم، ولكن تعاملهم مع بعض الناس الذين تشككوا في قبول الأحاديث يدل على أنهم لا يخرجونه من الملة. فدل هذا على أن الآية تشمل النوعين، تشمل نفي أصل الإيمان وتشمل نفي كماله الواجب. والله أعلى وأعلم. قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أن أخبر قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب قال كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. وفي حديث: ما تركتم ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. هذا الحديث ورد في قصة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وقد سبق شرحه، وبينا هناك أن الأمر والنهي من باب واحد، ولكن الكف لا يحتاج إلى قدرة في الغالب، لأن كل أحد يستطيع أن يكف نفسه، إلا أن يدفع دفعا إلى فعل شيء أمر بتركه. فلا يحسن أن يعلق الترك على الاستطاعة، لأنها مقدورة في الأصل لكل أحد. أعني بعض الناس يظن أن النهي لازم أن يترك الإنسان ما نهي عنه، وأما الأمر فيختار. يظن أن درجة النهي أشد من درجة الفعل، وليس كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: وما أمرتكم منه فافعلوا منه ما شئتم، إنما قال: ما استطعتم. لماذا؟ لأن الفعل يحتاج إلى قدرة واستطاعة، أما الكف فالأصل أنك لا تفعل شيئا، تكف نفسك فقط. فالأصل أن الاستطاعة حاصلة، متى تعجز عن الكف، عن الترك؟ إذا أرغمت على الفعل. هذه الصورة التي يصح فيها أن أقول: أنا لا أستطيع أن أمتنع. لماذا؟ لأنك ترغم على الفعل، الإكراه. أما الأصل أنك تسكت هكذا، تترك ما شيئا معينا، ما الذي يدفعك إلى أن تقوم فتفعله؟ لا شيء، إلا أن تكره، إلا أن تقام رغما عنك، إلا أن تهدد مثلا. يقول الشيخ رضوان، يقول: ها الشاب عندما يقاوم الغريزة، هي الغريزة دي بتقومه غصب عنه، ولا يجد رغبة في نفسه فقط؟ رغبة في نفسه، فمأمور أن يكف. يعني كونه لا يزني بهذه المرأة، هو بيلاقي نفسه قايم كده غصب عنه وداخل عليها ومقيد حتى يزني بها؟ لا، عنده رغبة فقط. الرغبة دي يسكنها، يسكتها، وليس أنه عاجز عن الترك. عاجز عن الترك حالة الإكراه، ودي هيبقى فيها إيه الخلاف، مسألة الزنا دي. لكن مبدئيا إن القدرة حاصلة في ذلك لكل أحد، وإن حالة العجز عن الامتناع، العجز عن الترك، حالة استثنائية. فلا يحسن أن أقول عن الواحد 100 إلا 99، مش كده؟ إنما يحسن أن أقول عن 99 100 إلا إيه؟ إلا واحدا. فكان التعليق على الاستطاعة في الفعل مناسبا، لأن فقدان القدرة وارد من مرض، من عجز حسي، من عجز معنوي، من عجز معنوي اللي هو الإكراه أيضا. لكن إن الإنسان يكون أشل اليد يوم لا يستطيع أن يفعل الأشياء التي أمر أن يفعلها بإيه؟ بيده. إنسان رجله قطعت يوم يعجز أن يفعل الأشياء التي أمر أن يفعلها برجله، وهكذا في سائر الأوامر الشرعية. إن الإنسان الأشياء المطلوب فعلها تحتاج إلى قدرة ويكثر حصول العجز فيها، فحسن أن تعلق على الاستطاعة لا على المشيئة. كثير من الناس يظن أن معنى فاستطعتم يعني ما شئتم، ويوم يظن أن الأوامر للاستحباب والنواهي للتحريم. لا نزاع بين أهل العلم المعتبرين أن درجة الأمر والنهي واحدة، وعامة العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ولكن الاستطاعة في الأصل حاصلة في الترك بلا مؤونة، ولذا لم يعلق النهي اجتناب النهي عليها. وأما في الفعل فهي تحتاج إلى الفعل يحتاج إلى استطاعة، فحسن أن يعلق الأمر عليه. يعني هل معنى ذلك إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إن استطعتم صحيحة؟ من جهة أنه إذا عجز الإنسان عن ترك النهي يكون معذورا، قلنا نعم، ولكن في حالة إيه؟ الإكراه. لأن إمتى بقى عاجز عن أن أترك؟ إذا أكرهت على الفعل شيء نهاني عنه الشرع، ما تمدش إيدك وتلمس ده. إمتى أبقى عاجز عن أن أنا أمتنع عن اللمس؟ لو واحد مسك إيدي وإيه؟ وخلاني ألمسه، مش كده؟ أن يطعن في رأس أحدكم بخاتم من حديد خير له من أسرة لا تحل له. إمتى يبقى اللمس ده معجوز عن تركه؟ اللمس ده معجوز عن تركه. يوم بقول لواحد يروح جاي ملمسني أو أنا مش واخد بالي واحدة لمست إيدي، يبقى هنا أنا إيه؟ عاجز عن الترك، عاجز عن ترك الايه؟ اللمس، خطأ او ايه؟ او اكراه. لكن ليس ان واحد يقول اصل انا ايدي كانت الشهوة كانت جامدة فرحت جاي مدد ايدي، ما ايدك دي ما اتحركتش رغما عنك، دي اتحركت ايه؟ بارادتك. يبقى اذا انت مستطيع ولكنك كنت لا تريد ان تكف. رغبتك القوية في المعصية هي التي دفعتك إلى أن لا تكف يدك عن الحرام. فهمنا ولا لا؟ إن شاء الله. إيه؟ الفعل فيه كلفة مطلوبة، وهو أنك أنت تنشئ هذا من العدم. الكف أصلا شيء عدمي، شيء المنهي عنه معدوم في حقك، وأنت مطلوب أن أنت تحافظ على هذا العدم. صح كده؟ أن أنت زي ما قلنا ما تلمسش فلانة، ما تلمسش امرأة أجنبية. فأنت في الحقيقة أنت مولود لمسها، عايش لمسها، ولا مطلوب أن أنت عشان تلمسها لازم تعمل حاجة؟ لازم تعمل حاجة عشان تلمسها. فأنت في الأصل أن في شيء عدمي، في شيء معدوم اللي هو اللمس، مطلوب تحافظ على هذا الايه؟ العدم. وبالتالي ما تنفعش تقول ما أقدرش. اللي بيقول ما أقدرش حقيقته بيقول ما مش عايز حقيقته. والله العظيم ما كنت أقدر أصلا في الحقيقة، أنت ما كنتش عايز تترك. الشباب اللي بيقول مش قادر أبطل العادة السرية، مش قادر أبطل المشي مع البنات، إيه اللي مش قادر؟ أنت مش عايز تبطل، وإلا فأنت عملت حاجة إيه؟ بإرادتك، ما حدش أرغمك عليها. إمتى تبقى مش قادر؟ لو أكرهت أو إيه؟ أو وقع خطأ رغما عنك. زي ما قلنا ماشي كده رحت وأنت نايم النوم، واحد هو نايم احتلم خلاص معلوش حاجة، هذا ليس ايه؟ ليس داخلا في التكليف. والله اعلم. الاضطرار نعم هو من باب الاكراه. انسان جائع جوع شديد يخاف معه الهلاك فاكل الميتة، هو مأمور بالكف، ولكن الجوع الشديد المخمصة وخوف الهلاك دفعه الى ان يفعل ايه؟ هذا المحظور. هو من نفس الباب. كل بقى ما كان تركا او فعلا قسه على ذلك. الإكراه بباب الاضطرار، والاضطرار يشبه الإكراه. ماشي. يؤجر مين؟ يؤجر على الترك، بل هو في الحقيقة فعل. ماشي كده؟ عند عامة الأصوليين، وعليه يدل الكتاب والسنة. أعني قد قال الله سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم عدم تناهيهم عن المنكر فعلا بئس الفعل. قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عدم نهي العلماء عن أكل السحت وفعل الإثم سماه الله إيه؟ صنعا، بئس الصنع. فالصحيح أن الترك إيه؟ فعل. ومن هنا يمكن لمن أراد يعني الإنصاف أن يحل الإشكال في قضية ترك العمل الظاهر، فإنه بدلا من أن يشترط في أصل الإيمان ركعة أو تسبيحة، فأولى به أن يشترط ما يشترطه كل العلماء من ترك الشرك. فاهمين حاجة؟ اللي بيقولوا تارك جنس العمل الظاهر كافر، نقول لهم ايه جنس العمل الظاهر؟ قالوا كلام محدش قاله من اهل العلم، ماشي كده؟ قالوا لو سبح تسبيحة، لو رد السلام، بعضهم يقولوا الواجب، انت يقولوا لو رد السلام فعمره ما تكفى يبقى مش كافر، ولو ما ردش السلام فعمره يبقى كافر، هيجيب كلام محدش قاله من اهل العلم مطلقا. بعضهم قال مما اختص به صلى الله عليه وسلم، اختص به شريعته صلى الله عليه وسلم، يطلع برضو ان هو يعني لم يقل احد من اهل العلم بمثل هذا من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بان هو يبدع من لم يكفر من ترك العمل بهذه الطريقة. فبنقول لا، اولى بكم اشترطتم ما يشترطه كل العلماء من ترك نواقض الاسلام، لان هي كف في الحقيقة ان اكف عن الشرك، وهذا يسمى فعلا. فيبقى خلاص الخلاف في الحالة دي، ايوه خلاف ايه؟ لفظي. يبقى في الحالة دي اذا اتفقنا ان من ترك الشرك فقد فعل، اذا ترك نواقض الاسلام الظاهرة فقد فعل، اذا هذا الذي وان لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يفعل الافعال الواجبة الظاهرة ولم يعمل خيرا قط على ظاهر الحديث، ولكنه كف عن الشرك، فهذا يسمى فعل من جهة، ويسمى إيه؟ لم يعمل خيرا قط من جهة أخرى، لم يعمل عملا ظاهرا زائدا عن ترك الشرك. يبقى فعلا ده هيبقى خلاف لفظي، ويبقى المشكلة اتحلت لو فهموا ذلك. النية حتى يثاب في الترك لابد أن يكون كفا، كفا يعني يتركه امتثالا، يكف نفسه عنه، يمتنع طاعة لله. أما من لم يخطر بباله قط أن يترك فهذا ترك عدمي الصحيح، والله أعلم وأعلم أنه لا ثواب إلا بنية، أنه لا يثاب عليه طالما لم ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ومن ضمن هذه الأعمال الترك. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال: حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر بن شميل، وقال الآخران: أخبرنا النضر، قال أخبرنا شعبة. شوف دقة الإمام مسلم، عشان واحد قال أخبرنا النضر والتاني قالوا إيه؟

لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. في رواية أبي كريم قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. قال باب وجوب، قال باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. مقصود أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إكثار السؤال والابتداء بالسؤال عما لا يقع، وهذا أمر مستمر، أعني كراهية السؤال عن أمور لم تقع ويندر وقوعها مثل المسائل المفرعة النادرة أو شبه المستحيلة التي تذكر في بعض كتب الفروع عند المتأخرين، فإنها تغور مناهل الفقه وتصعبه، تجد أنواعا من التخريجات التي لا تكاد تقع. اقرأ مثلا في كتب المتأخرين في الفروع في العدد في الطلاق، هتجد بقى مسائل رياضية عجيبة مش مبناها على أمور شرعية، مبناها على أمور يقول لها لو قال لها طلقتك ألفا إلا كذا إلا كذا، يقعد بقى يفترض افتراضات كثيرة جدا، يقول لك لو طار مثلا اللبن من ثدي ميته الى ان دخل في حلق المولود يبقى ده يثبت به التحريم ام لا، مسائل من هذا النوع. فهذا الامر ابتداء بسؤال عما لا يقع، عما لا يقع مكروه، كره ذلك لمعان انه ربما كان سببا لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم به المشقة، وده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لان الدين قد اكتمل. قال وقد بين هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته، ومنها أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوءه، وده ليس فيه أن ذلك قد وقع. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، إنما نهاهم فانزجروا، ليس فيه أن الشريعة متضمنة لتحريم أشياء لو لم يسأل عنها هذا السائل لما حرمت، لأن قوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث دل على أنه لم يحرم إلا خبيث، والله أعلى وأعلم. لذلك نقول هذا زجرهم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من ذلك أنه قد وقع. قال ومنها أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوءه، ولهذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، لأن هذا في زمان نزول القرآن إن سألوا عن ذلك أبديت، عفى الله عنها، سكت الله عز وجل عنها ولم يذكرها لكم، وما سكت عنه فهو عفو، وهذا من رحمته بكم، فالسؤال عنها تجديد. ومن ذلك أن يقول رجل يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. هذا سأل عن أشياء كان مسكوت عنها، الله عز وجل يعافيه في الآخرة من الألم على أبيه، كما عفى إبراهيم عليه السلام حين مسخ أباه حين يمسخ أباه إيه ضبعا ليعافى من الألم النفسي في أن يرى صورة أبيه يلقى في النار. ولكن إن ظهر له الآن سأته. وكذا لو سأل بعضهم عن أبيه وكانت أمه قد قارفت شيئا في الإيه في الجاهلية يسوءه بلا شك ويسوء أمه، فيكون في ذلك سؤال بل في الحقيقة سؤال حذافة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أساء أمه، مجرد السؤال مع أن الأمر بحمد الله كان على ما تحب من الستر وما تحب من العفاف، ما كان بيعيروه بس هو إيه هو كان أبو حذافة فعلا عبد الله بن حذافة من ساعتها امتنع، ولكن ساء هذا أمه. أمه قالت ما رأيت أحدا أعقل ابني يعني لأمه منك، يعني هي رأت أن في هذا عقوق تعريض لها لخطر وهو لا يدري هل أصابت أمه شيئا في الجاهلية قبل الإسلام، ومع ذلك يعني ينتشر هذا فهو فضيحة حتى قبل الإسلام. يعني النهاردة لو واحد قبل الالتزام كان يفعل أشياء منكرة لو علمت لكان هذا إيه منكرا في حياة سوءه أيضا. ولذلك أنا أحب الوقفة على قوله وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها يبقى حتى تضح المعنى. قال ومنها أنه ربما أحفوه صلى الله عليه وسلم بالمسألة، والحفوة المشقة والأذى، زي ما بعض الناس لو فضلنا قاعدين نجاوب على أسئلة من إيه ما نروحش. طبعا بكثرة عدد الإخوة طبعا أيام الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يشقون على النبي عليه الصلاة والسلام فمنعوا من السؤال لأجل أن ذلك سوف يأتيهم من النبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي المنزل عليه ما يحتاجون إليه في زمن نزول القرآن. قال فيكون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لهلاكهم، وقد صرح بهذا في حديث أنس إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم. كثرة السؤال يؤذي النبي فيضيق فربما عوقبوا بسبب ذلك. قد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال في قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين جرما الحديث، وفي رواية من سأل عن شيء ونقر عنه أي بالغ في البحث والاستقصاء. قال القاضي أن المراد بالجرم هنا الحرج على المسلمين لا أنه الجرم الذي هو الإثم المعاقب عليه، لأن السؤال كان مباحا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سألوني. هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله القاضي ضعيف بل باطل، والصواب الذي قاله الخطابي وصاحب التحرير وجميع العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد بالجرم هنا الإثم والذنب هذا الظاهر. قال ويقال منه جرم واجترم وتجرم إذا أثم. قال الخطبي غير هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة عشان كده هو الترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. قال الخطبي غير هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال صاحب التحرير غير في دليل على أن من عمل ما فيه إضرار بغيره كان آثما لأنه أضر به، ولذلك إيذاء أهل العلم أقول لكم بيبوس الإيدين والرأس هذا يؤذي من تحبون من الدعاء، يؤذيهم في نفوسهم ويؤذيهم في أبدانهم، فتوقفوا عن هذه الخصلة إيذاء فعلا ما هو حب بس يؤذي، عايزين ما يسيبوهوش حتى ولا وقت ما يخش البيت او يؤذونه، كما ذكر لي احد الاخوة الدعاء ان ضلعه تشرخ مرة من كتب حضن، واحد خده من حضن لغاية ما شرخه ضلعه. عنده حق والله الشيخ المحلاوي اللي عنده 80 سنه حد ياخده الحضن دلوقتي ولا يروح ياخد دماغه عشان يبوسها؟ هذا امر يؤذي فعلا، وما ذكرت انه يؤذي في النفوس، يعني الانسان اللي يتعود ان هو كل شويه يبوس ايديهم الناس تبوس ايديه، هذا يقع في نفسه مرض بعد حين. ومن لا تؤمن عليه الفتنه، فاتقوا الله في دعاتكم ومشايخكم. وحب القدمين اسوأ، لان هذا يتضمن السجود. والانحناء المنهي عنه. وكما ذكرنا ان هذا الامر يضره فتنه، فتنه للتابع والمتبوع. وربما قال فلان ما احترمنيش، يوم ما جاش ايه يبوز دماغه ايده، ويترتب على ذلك فتن كثيره. واقول لكم يترتب عليه فتنه للاخرين اذا راوا غلوا. لك شوف بيعملوا في المشايخ بتوعهم، يا راجل ده الامر بالاسلام. انا اظن اني قد قلت لكم مره اني وانا صغير انما كنت اكره من يفعل ذلك من الصوفيه، حتى كرهت الصوفيه باسره لاجل غلوهم في مشايخهم. فلا تكونوا سببا لفتنه غيركم. هداهم الله. قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنه والنار، الحديث فيه ان الجنه والنار مخلوقتان، يعني الان وقد سبق شرح ارضهما. صورت لرسول الله في عرض الحائط، وزيلت الحجب بينه وبينها حتى راى صورتهما في عرض الحائط. وبعد الحديث لم ارى خيرا اكثر مما رايته اليوم في الجنه، ولا شرا اكثر مما رايته اليوم في النار. تفضل. قال ولو رأيتم ما رأيت وعلمتم ما علمت مما رأيته اليوم وقبل اليوم لأشفقتم إشفاقا بليغا، ولقل ضحككم وكثر بكاؤكم. ولذا بكى الصحابة اليوم. وفيه دليل على أنه لا كراهة في استعمال لفظة لو في مثل هذا. لا. لو علمتم ما أعلم. صلى الله عليه وسلم. قول غطوا رؤوسهم ولهم خليل، لبعضهم حنين. الخليل هو صوت البكاء، نوع من البكاء دون الانتحاب. وأصل الخليل خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم، يبقى الحنين هو خروج الصوت من الفم. قال الخليل هو صوت فيه غنة. قال الأصمعي إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خليل. وإذا وقال أبو زيد الخليل مثل الحنين وهو شديد البكاء. ده يبقى إيه؟ خروج من الأنف خليل. هذا إيه؟ حنين. قوله لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني بارك عمر، قال العلماء هذا القول منه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أوحي إليه، أنه إن سألوه أجابه. والا فلا يعلم كل ما سئل عنه من المغيبات الا باعلام الله تعالى له. قال القاضي وظاهر الحديث ان قوله صلى الله عليه وسلم سالوني انما كان غضبا. نعم هو ده فعلا كذلك. كما قال في الروايه الاخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب. ثم قال الناس سالوني. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم ترك تلك المسائل، لكن وافقه في جوابها لأنه لا يمكن رد السؤال، ولما رآه من حرصهم عليها والله أعلم. أو كانت الإجابة نوع عقوبة محتملة. أما بروك عمر رضي الله عنه وقوله فإنما فعله أدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقة على المسلمين لئلا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهلكوا. ومعنى كلامه معنى كلامه رضينا بما عندنا من كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واكتفينا به عن السؤال، ففيه أبلغ كفاية. قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده، أولى لفظ تهديد ووعيد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وقيل كلمة تلهف، فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم. والصحيح المشهور أنها للتهديد، ومعناه قرو منكم ما تكرهونه. ومنه قوله تعالى أولى لك فأولى، أي قاربك ما تكره فاحذره، مأخوذ من الولي وهو القرب. أما آنفا فمعناه قريبا الساعة. قول أم حذافة لابنها ما ذكرت قارفت معناه عملت سوءا، والمراد الزنا. والجاهلية من هم؟ هم من قبل النبوة سموا به لكثرة جهالتهم. وكان سبب سؤالي أن بعض الناس كان يطعن في نسبه على عادة الجاهلية من الطعن في الأنساب، وقد بين هذا في الحديث الآخر بقول كان يلاحى فيدعى لغير أبي الملاحى المخاصم والسباب. وقولها فتفضحها معناه لو كان لو كنت من زنا فنفاك عن أبيك حذافة فضحتني، وأما قوله لو ألحقني بعبد للحقته فقد يقال هذا لا يتصور، لأن الزنا لا يثبت به النسب. ويجاب عنه بأنه يحتمل وجهين، أحدهما أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم، إنه يقال للحقته وما يعرفش إنما الولد للفراش. يقول وكان يظن عبد الله أن ولد الزنا يلحق الزاني، وقد خفي هذا على أكبر منه هو سعد بن أبي وقاص حين خاصم في ابن وليدة زمعة، فظن أنه يلحقه أنه يلحق أخاه بالزنا، إن أخوه عتبة ابن أبي وقاص كان قد أقر لسعد بأن هذا الولد ولده من الزنا بوليدة زمعة بأمة زمعة في الجاهلية، وعتبة مات كافرا. فقال والثاني أنه تصور الإلحاق بعد وطئها بشبهة فيثبت النسب منه، يعني إذا ألحقه ليس بزنا منها لم تقارف الزنا، وإنما وقع وطئ شبهة وكان منسوبا إلى غير أبيه فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل آخر بوطئ بشبهة صح للنسب. وطئ بشبهة يعني زي النكاح بلا شهود ولا ولي، ووطأها وأنجبت يلحق النسب العقد العرفي مثلا. ده ما هو ما كانش مش ممكن يكون مش زنا منها، ممكن يكون وطئ بشبهة زي أحوال الجاهلية الكثيرة اللي ممكن تحصل زيها في الإسلام، تزوجت غير الزواج المعهود بس الزواج باطل، يبقى ده زواج باطل ولكن يلحق به إيه النسب. أحفوه بالمسألة أي أكثروا في الإلحاح والمبالغة، لما سمع ذلك القوم أرموا سكتوا، إذا المرموا هي الشفاء إذا ضموا شفاههم بعضها إلى بعض فلم يتكلموا، ومنه رمت الشاة الحشيش ضمته بشفتيها. أنشأ رجل معناه ابتدأ، ومنه أنشأ الله الخلق إذ ابتدأهم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.